بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، سلام الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم صار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدأنا في درس ليلة البارحة فيما يتعلق بشرط من شروط الخيار، ألا وهو خيار اختلاف المتبايعين، ودرسنا ما يتعلق باختلاف العلماء في قدر الثمن، وعرفنا أن المؤلف رحمه الله تعالى قسم ذلك من حيث السلعة إلى قسمين، أن تكون قائمة بذاتها وأن تكون تالفة. وانتهينا من الشطر الأول وبدأنا في الشطر الثاني، وهو إذا كانت المسألة تالفة، وأخذنا أيضا جزءا منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب البيع، قال: باب اختلاف المتبايعين. قال رحمه الله: فصل. والثانية القول قول المشتري مع يمين. إذن المؤلف رحمه الله تعالى قال في ذلك أي في المذهب روايتان، الأولى أنهما يتحالفان ثم يتردان، أليس كذلك في أول الفصل؟ والرواية الثانية التي دخل فيها مسألة أخرى تتعلق بالصفة، ونبهت إليها وأذن المؤذن، الثانية هذه أن نعم. قال: والثانية القول قول المشتري مع يمينه، اختارها أبو بكر رحمه الله. الثانية قول المشتري مع يمينه، اختارها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، يعني من الحنابلة، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة. والرواية الأولى أيضا هي مذهب الشافعية، ورواية عن المالكي. إذن الرواية الأولى هي مذهب الجمهور، والثانية هي أيضا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال: وسيذكر المؤلف السبب ويعلل لماذا قال أبو بكر بذلك وأخذ بمذهب أبي حنيفة وخالف الرواية المشهورة في المذهب. قال: اختارها أبو بكر رحمه الله لقوله في الحديث: فالبيع قائم بعينه. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن المفهوم عند الأصوليين ينقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة، وهو ما جاء موافقا لمنطوق النص، ومفهوم المخالفة، وهو ما يأتي على خلاف النص. فإذا جاء في الحديث في سائمة الغنم الزكاة، مفهومه المخالف أن المعلوفة لا زكاة فيها، هذا معناه. هنا جاء في الحديث وهي قائمة، يعني والسلعة قائمة، قال: مفهومه أنها إذا لم تكن قائمة أي تالفة فيكون لها حكم آخر. قال: فمفهومه ألا يشرع التحالف مع تلفها، ولأن ليس المراد. قد يسأل سائل فيقول: كيف لا يشرع التحالف ومع ذلك نجد أن المشتري يحلف؟ لا، قصده لا يشرع التحالف في حق كل من المتبايعين، في حق البائع والمشتري، ولكنه هنا يشترط أو يشرع في حق المشتري، لأنها إذا تلفت انتهت، فلم يبق هناك إلا المشتري الذي أخذ السلعة، فيؤخذ بقوله، يعضد ذلك القول بأن يحلف مع ما ادعاه. قال: ولأنهما اتفقا على انتقال المبيع إلى المشتري بثمن، واختلفا في الزائد. إذن هناك اتفاق على أن السلعة والبضاعة قد انتقلت إلى المشتري، إذن أصبحت ملكا له، فلا خلاف بينهما حينئذ. إذن يرجع إلى المشتري في هذا الأمر، ويطلب منه أن يحلف لأنه هو المنكر. واختلف في الزائد الذي يدعيه البائع وينكره المشتري، والقول قول المنكر، يعني الخلاف فيما زاد على الثمن. هذه مسألة مرتبطة بأول الفصل أو بأول الكتاب، وهي ماذا إذا اختلف في قدر الثمن؟ قال: وإنما ترك هذا مع قيام السلعة لإمكان التراد ولا يمكن رد السلعة بعد تلفها. لأن هذا إنما ترك لقيام السلعة، لأنه كل منهما يرد هذا البضاعة وهذا يأخذ ثمنه كما جاء في الحديث يترادان، ولما انتفى ذلك رجع إلى هذا الأمر، فهناك قول المشتري يقوى ذلك بيمينه. قال رحمه الله تعالى: وإن تقايلا المبيع. ما معنى تقايلا؟ أي من الإقارة التي مرت بنا في ماذا؟ في الباب الذي سبق هذا الباب، وهو باب المرابحة والتولية والمواضعة أيضا، مر بآخر الباب الإقالة. هنا لو تقايلا أي اتفق على إقالة البيع أي إنهاء البيع. قال: وإن تقايلا المبيع أو رد بعيب ثم اختلفا في الثمن. قد يحصل الاتفاق بينهما على المقايلة، وقد رأينا أن هذه مشروعة، يعني أن يأتي إلى أحد المتبايعين إلى الآخر ويطلب منه أن يقيله، ورأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رغب في ذلك وقال: من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة، وعلقنا على ذلك فيما مضى أيها الإخوة. إذن بعد ذلك هنا تقايل أي رضي بإقالة المبيع، فما الحكم هنا؟ أو رد المبيع لعيب من العيوب التي يرد بها المبيع، لأن أيضا من الخيار خيار العيب، أن يوجد في السلعة عيب يقف عليه المشتري بعد انتقال السلعة إليه ولم يكن علم به وقت البيع، لأنه لو علم به ورضي فليس له أن يرده ولا خيار له، لكنه علم به بعد ذلك، إذن اتفق على الإقالة أو وجد عيب فردت السلعة، فنشأ عن ذلك خلاف في قيمة هذه السلعة كم هي، البائع يقول كذا والمشتري يقول كذا. قال: ثم اختلفا في الثمن، فقال البائع: هو قليل، وقال المشتري: هو كثير. يعني هذا المبلغ الذي أعطيتني إياه هو قليل، ويقول ماذا المشتري؟ بل هو كثير. فما الذي يرفع الخلاف في هذه المسألة؟ فالقول قول البائع، لأن البيع قد انفسخ والبائع منكر لما يدعيه المشتري لا غير. لأن البيع قد انفسخ، وإذا انفسخ البيع رجع إلى الأصل، وأصل ذلك إنما هو البائع، فيقبل قوله في هذا المقام. قال: وإن مات المتبايعان فورثتهما بمنزلتهما. هذا معروف، هذه من الأحكام أيها الإخوة التي تنتقل بالميراث، يعني هناك أحكام تنتقل بالميراث، فهذا حق كان ثابت للمورث وقد مات المورث، فينتقل بعد ذلك إلى الورثة فيحلان محل الوارث ويقومان مقامه في الحكم. قال: لأنها يمين في المال فقام الوارث فيها مقام المورث كاليمين في الدعوى. كذلك في الدعوى، ولو أقام المورث دعوى ثم مات قبل إتمامها فإنه يتولاها ماذا الوارث ويستمر فيها. قال: وإن كان المبيع بين وكيلين تحالفا لأنهما عاقدان. المراد بالوكالة الشرعية، تعلمون أيها الإخوة بأنه كل ما جاز بيعه جاز التوكيل فيه، فإذا وكل شخصان كل واحد منهما شخصا، البائع وكل رجلا والمشتري وكل آخر، والوكالة نافذة، فإن الحكم يستمر وينزلان منزلة البائع والمشتري. قال: وإن كان المبيع بين وكيلين تحالفا لأنهما عاقدان فتحالفا كالمالكين. يعني لأنه يصح العقد منهما فنزل منزلة البائع والمشتري أي منزلة البيعين وقام مقامهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن اختلفا في قدر المبيع. إذا انتهى المؤلف تكلم في الفصل الأول عن الاختلاف في قدر الثمن، يعني في العين يعني قدر الثمن قد يكون أيضا عينا وقد يكون عوضا، يعني ليس شرطا أن يكون عينا، لكن الخلاف في المسألة الأولى أو في الفصل الأول الاختلاف في الثمن، والآن الاختلاف في المبيع أي في المثمن أي في العوض، اختلف في ثمن السلعة في عوضها في عوض المبيع اختلف في ذلك. نعم. قال وإن اختلفا في قدر المبيع فقال بعتك هذا العبد بألف فقال بل هو والجارية، فالقول هنا اختلفا في المبيع، وكان المبيع ذكر المؤلف مثلا يعني قد يكون غير الله، قد يقول بعتك هذه السيارة فيقول بعتني هذه السيارة وهذه الأدوات التابعة أيضا تكون تابعة لها، أو بعتك هذه الجارية بعتك هذا العبد فيقول المشتري والجارية أيضا، أي بعتني أمرين اثنين في عقد واحد. نعم. قال فقال بعتك هذا العبد بألف فقال بل هو والجارية، فالقول قول البائع نص عليه لأنه ينكر بيع الجارية فاختصت اليمين به، ولأن الجارية في يده وهو ينفي بيعها، فحينئذ قال المؤلف وهذا قول أكثر الفقهاء على أن القول قول البائع. كما لو اختلف في أصل العقد قال لأنه ينكر بيع الجارية فاختصت اليمين به كما لو اختلف في أصل العقد. نعم، إذا كان الخلاف في أصل العقد فنفس الحكم كهذه المسألة لأن هذه ردها إلى الأصل، كذلك لو اختلف في أجل أو شرط فإنه يعامل معاملة الاختلاف في الأصل أي في أصل العقد. وإن قال بعتك هذا العبد فقال بل بعتني هذا الثوب، وإن قال بعتك هذا العبد فقال بل بعتني هذا الثوب، هذه مسألة أخرى يعني منفصلة عن الأولى، لأن هنا الاختلاف في العين في السلعة الأولى، هناك الاختلاف في المبيع ماذا، هل هو هذا وهذا أو هذا فقط، الآن الاختلاف في العين في العين المبيع، هذا يقول بعتك هذا العبد والمشتري يقول لا أنا اشتريت منك هذا الثوب، إذن اختلف في العين، أو يقول بعتك هذه السيارة فيقول لا بل تلك السيارة، أو يقول بعتك هذا الجمل فيقول لا بعتني تلك الناقة، إذن اختلف في عين المبيع، هذا يقول هذا وهذا يقول هذا، هذا يقول هذه السيارة الكبيرة وهذا يقول له هذه السيارة الصغيرة، هذا يقول هذا النوع من السيارات وهذا يقول هذا، فيحصل الخلاف بينهما. قال وإن قال بعتك، إذا تعلقون هذا الاختلاف في عين المبيع، وإن قال بعتك هذا العبد فقال بل بعتني هذا الثوب حلف كل واحد منهما على ما أنكره خاصة، لأن كل واحد منهما يدعي شيئا، هذا يقول بعتك هذا العبد وهذا يقول الثوب، إذن كل منهما يثبت شيئا وينفي غيره، فكأنه في المسألة الأولى، يعني هذا يقول بعتك العبد وينفي أنه باعه الثوب، وهذا يقول بل بعتني الثوب وينفي أنه اشترى العبد، فما المخرج من ذلك؟ إذن كل منهما في هذه الحالة مدع ومنكر، كالحالة الأولى الاختلاف في قدر الثمن، فحينئذ يرجع إلى ماذا؟ إلى اليمين، لأن كل منهما منكر وتعلمون، واليمين على من أنكر. قال وإن قال بعتك هذا العبد فقال بل بعتني هذا الثوب حلف كل واحد منهما على ما أنكره خاصة، ثم إن كان العبد في يد ما معنى على ما أنكره خاصة، هذا أنكر البائع أنكر الثوب فيقول والله ما بعتك الثوب، ثم يثبت وإنما بعتك العبد، وذاك يقول والله ما اشتريت ذلك العبد وإنما اشتريت الثوب، طيب كل منهما حلف، فما الذي سيحصل؟ قال ثم إن كان العبد في يد البائع فليس للمشتري أخذه لأنه لا يدعيه. لماذا؟ لأن المشتري أصلا ينفي أن يكون اشترى العبد. قال وإن كان في يد المشتري فليس للبائع أخذه لذلك إلا أن يتعذر عليه ثمنه فيفسخ البيع ويأخذه. لذلك يعني أنه أصبح في يده فكأنه صار ملكا له. نعم. قال والثوب يقر في يد البائع ويرد إليه إن كان عند المشتري، لأن المشتري ينفي شراءه، لكن قد تكون صفقة وليست صفقة واحدة، وهذه يتكلم أيضا فيها العلماء. قد يكون العقد منفصلا، اشترى الجارية ثم بعد ذلك حصل شراء الثوب أو العكس. قال: وإن قامت بينة بالعقدين ثبتا. أرأيتم؟ وإن قامت بينة بالعقدين، أي قامت بينة من شهادة أو وثيقة من الوثائق تثبت بأن هناك عقدان أو عقد واحد على شيئين هما العبد والثوب، حينئذ يثبت ذلك. قال: وإن قامت بينة أحدهما ثبت، ويحلف المنكر للآخر. وربما يقيم أحد المتبايعين بينة، فيقيم البائع بينة بأنه ما باع إلا العبد، فيأخذ بكلامه، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي. وربما يقيم المشتري البينة على أنه اشترى الثوب ولم يشتري العبد، فيحكم أيضا في هذه الحالة للمشتري، لأن البينة معتبرة. نعم. وإن قامت بينة أحدهما ثبت، ويحلف المنكر للآخر ويبطل حكمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن اختلفا في صفة الثمن. وإن اختلفا في صفة الثمن، لم يكن الخلاف هنا في الثمن ولكن في صفته. نعم. يعني كان يدعي هذا بأنه نقد، وهذا يدعي بأنه عروض تجارة، يدعي هذا بأنه من أنواع النقد كذا، وهذا يقول لا هو نقد من كذا، وهكذا. قال: رجع إلى نقد البلد. رجع لماذا يرجع إلى نقد البلد؟ لأنه هو الغالب الذي يتعاملون به، لأنه عندما يختلفان فيقول هذا بعتك هذه السلعة مثلا هنا بالريالات، فيقول لا بل بعتني بالدولارات أو بالدينار أو بالجنيه كذا، فيقول لا. إذن يرجع إلى ماذا؟ إلى نقد البلد، لأن الظاهر أنهما يتعاملان به، هذا هو الغالب. قال: رجع إلى نقد البلد، نص عليه رحمه الله: فإن كان فيه نقود رجع إلى أوسطها. وإن كان البلد يتعامل بعدة نقود، لأنه قد يوجد بالبلد نقود عدة، الذهب والفضة، وربما هناك شيء من النحاس وغير ذلك، إذن هناك أنواع يتعامل بها، فيرجع إلى أوساطها. قال: وعلى من القول؟ قوله اليمين. وعلى من ادعى؟ وعلى من؟ وعلى من القول؟ قوله اليمين. لا، وعلى من ادعى. ما في أحد عنده نسخة ثانية؟ فروض تنتبهون الإخوة. وعلى من ادعى؟ قال: وعلى من. ما في أحد معه نسخة؟ طيب اقرأ مرة أخرى. قال رحمه الله: قال: فإن كان فيه نقود رجع إلى أوسطها. وعلى من القول؟ قوله اليمين، لأن الظاهر صدقه، فكان القول قبل. في عبارة ساقطة: وعلى من ادعى، يعني ما معنى وعلى من ادعى؟ يعني نقود البلد. فيه سقط، لو بحثت في ربما بعضكم في مكان آخر. وعلى من ادعى، من ادعى ماذا؟ نقود البلد، هو الذي يؤخذ بيمينه، لأن قوله هو الظاهر، ويكون كلام الآخر محتمل فيحلف له الآخر يمينا. اقرأ أكمل العبارة. وعلى من القول، وعلى من ادعى القول، قوله اليمين، لأن الظاهر صدقه، فكان القول قوله كالمنكر. وقال القاضي يتحالفان. وقال القاضي يتحالفان، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن اختلف في أجل أو شرط أو رهن. وإن اختلف في أجل، يعني البضاعة مؤجلة، هذا يقول مؤجلة، الثمن مؤجل، وهذا يقول لا، وهذا يقول يعني يدعي الرهن وهذا ينفيه، البائع يدعي أنه طلب رهنا وهذا ينفيه، هذا يقول اشترطت عليك مثلا إيصال البضاعة، وهذا يقول لا لم تشترط علي، هذا يقول اشترطت عليك كفيلا أي ضميلا، وهذا يقول ليس بيننا شرط. قال وإن اختلف في أجل أو شرط أو رهن أو ضمين ونحوه ففيه روايتان، إحداهما القول قول من ينكره مع يمينه لأنه منكر فأشبه منكر العقد من أصله، من يعني من ينكر هذه الأشياء. نعم. والثانية يتحالفان لأنهم اختلفا في صفة العقد فأشبه ما لو اختلفا في قدر الثمن. قال وإن اختلفا فيما يفسد العقد فالقول قول من ينفيه. في أشياء كثيرة تفسد العقد كما تعلمون، قد يكون الإنسان مكرها يعني بيع التلجئة، وربما يكون أيضا المشتري غير مكلف أو ربما البائع، فهناك أشياء كثيرة لا يصح العقد فيها، فماذا يعني حينئذ ينظر في هذا الأمر، من الذي يقبل قوله؟ قال وإن اختلف فيما يفسد العقد فالقول قول من ينفيه لأن ظاهر حال المسلم تعاطي الصحيح. هذا هو الأصل أيها الإخوة في المسلم، أن يحسن بالظن، وأن الأصل في المسلم أن يكون صادقا. ولذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن عدة خطايا ومعاصي يرتكبها المسلم قال نعم، فلما قيل له أيكذب المسلم قال لا لا يكذب. ولذلك الأصل في معاملات المسلمين أنها مبنية على الصدق والسلامة، هذا هو الأصل، لكن قد يأتي أناس يخرجون عن هذا المنطلق لو يعطى الناس بدعواهم. ولذلك من الذي يدعي ينفي الخطأ أو العيب أو الخلل في العقد؟ هو البائع، فيكون هو متمسك بالأصل فيؤخذ بقوله. وإن قال أحدهما كنت مكرها أو مجنونا فالقول قول الآخر لأن الأصل معه. الأصل معه لأن الأصل في المشتري أن يكون صحيحا وأن لا يكون مكرها، والإكراه ينظر أن يوجد، لأنه هذا بيع التلجئة، يعني يأتي إنسان له سلطة فيكره إنسانا على البيع أو على الشراء، ولكن الغالب أن الإنسان حر في بيعه وشرائه، هذا هو الأصل. إذن الأصل موجود مع البائع. قال وإن قال كنت صغيرا فكذلك نص عليه رحمه الله. لكن بعضهم يقول لا، بالنسبة للصغير ينظر إلى قول المشتري لأن الأصل هو أن يكون صغيرا. قال رحمه الله تعالى لأنهم اختلفا فيما يفسد العقد فقدم قول من يدعي صحته. قال ويحتمل، ومن الذي يدعي الصحة والسلامة هنا؟ هو البائع، لأنه يقول أنت لست مجنون عند العقد ولست مكرها، بل تقدمت برغبة منك، ولكنك بعد ذلك تراجعت وأردت أن تخرج مثلا من الأمر فقلت بأنك كذا وكذا. ويحتمل أن القول قول مدعي الصغر، أن القول قول مدعي الصغر لأنه الأصل. قال وإن قال عبد بعتك بغير إذن سيدي، يعني أن الأصل في الإنسان أنه يبدأ صغيرا. نعم. وإن قال عبد بعتك بغير إذن سيدي، يعني لو قال العبد أنا بعتك بغير إذن سيدي، أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن العبد لا يملك، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع. ولكن العلماء مختلفون، هل يتملك العبد إذا ملكه سيده؟ الأصل أنه لا يتملك، لكن لو ملكه سيده هل يتملك؟ هنا لو قال العبد أنا بعتك هذه السلعة، هذه السيارة أو هذه الدابة، لكن بدون إذن سيدي وأنا لا سلطة لي، يقول لا يقبل قوله في هذا المقام. لكن لو جاء السيد وقال نعم هو باع وتسلط بغير إذني، حينئذ يقبل القول. قال وإن قال عبد بعتك بغير إذن سيدي فأنكره المشتري فالقول قول المشتري لأن الأصل الصحة، وإن أنكره السيد فالقول قوله لأن الأصل معه ولا دليل على خلافه. لأن الأصل مع السيد، والأصل أن العبد لا يبيع ولا يشتري إلا بإذن سيده. قال وإن قال أحد المتصارفين تفرقنا قبل القبض. تعرفون المتصارفين يعني من يشتغلان بالصرف، ريال بريال، درهم بدرهم، جنيه بجنيه إلى آخره، يعني هذه اللي تدخل في أبواب الربا ودرسناها. وتعلمون المصارفة تقتضي القبض في الحال. قال: وإن قال أحد المتصارفين تفرقنا قبل القبض، أو ادعى فسخ العقد وأنكره الآخر، فالقول قول مدعي الصحة لأن الأصل معه. نعم، لأن الأصل معه. وإن اختلف في عيب يحدث مثله، قال: وإن اختلف في عيب يحدث مثله فادعى كل واحد منهما أنه حدث. يعني تعلمون أيها الإخوة العيوب كثيرة، ولكن قال يحدث مثله، يعني أنه يحصل هذا في السلعة. نعم. قال: وإن اختلف في عيب يحدث مثله فادعى كل واحد منهما أنه حدث عند صاحبه، ففيه روايتان، إحداهما القول، يعني يقول المشتري هذا العيب كان عندك أيها البائع قبل أن تنتقل إلي السلعة، عندما انتقلت إلي أنا وجدت ذلك العيب، والبائع يقول أبدا، أنا سلمتك السلعة صحيحة خالية من العيوب، فهذا عيب طارئ حادث وليس بعيب قديم. قال: إحداهما القول قول البائع لأن الأصل عدم العيب، والثانية القول قول المشتري. لماذا؟ لأن الأصل عدم العيب، لأن العيب شيء طارئ، الأصل في هذا الشيء أن يكون سليما، والعيب أمر حادث، والبائع معه الأصل المتمسك به، إذن العيب حادث فالأصل معه. نعم. والثانية القول قول المشتري لأن الأصل عدم القبض للجزء الفائت وعدم استحقاق ما يبقى. والثاني القول قول المشتري لأن الأصل عدم قبض الفائت. ما معنى هذا الكلام؟ لأن العيب نقص، هذا العيب قد يكون نقصا في السلعة، إما بمعنى فقد جزء منها، أو نقص فيها، وجود عيب فيها يخل بقيمتها، إذن هو شيء فائت فوت ماذا على المشتري جزءا ماذا من تلك السلعة، فهو يطالب البائع به. والثانية القول قول المشتري لأن الأصل عدم القبض للجزء الفائت وعدم استحقاق ما يقابله من الثمن. قال: وإن رد بعيب فقال البائع ليس هذا المبيع، فالقول قوله لأن الأصل سلامة المبيع وبقاء العقد. يعني قد يشتري سلعة فيردها، يقول هذه وجدت بها عيبا، فيقوم البائع يقول ليست هذه سلعتي، هذه غيرها وإنما تشبهها وليست هي. القول من؟ قال: القول قول البائع. قال: فقال البائع ليس هذا المبيع، فالقول قوله لأن الأصل سلامة المبيع وبقاء العقد. قال: وإن قبض المسلم فيه أو المبيع بالكيل. هنا الآن مسألة تتعلق بالسلم، وهو بعد قليل سينتقل المؤلف رحمه الله إلى الحديث عن السلم، ولذلك لا نعلق على هذا لأنه سيأتي بعد قليل. وإن قبض المسلم فيه أو المبيع بالكيل ثم قال غلطت علي في الكيل، ففيه وجهان، أحدهما القول قول البائع لأن الأصل السلامة من الغلط، والثانية القول قول المشتري. أنتم تعلمون المبيع أو المسلم فيه الذي يكال يحتاج إلى الكيل كما سيأتي في الحديث، فهو قال أنت غلطت علي في الكيل، المشتري يقول اشتريت 20 صاعا وأنت أعطيتني 19 صاعا، فيقول أنا أعطيتك 20. قال: والثاني القول قول المشتري لأن الأصل عدم القبض لما أنكر قبضه. قال: وإن كان قبضه جزافا فالقول قوله في قدره وجه واحد، يعني الجزاف الذي لم يكن محددا، يعني غير مكيل ولا موزون ولا مذروع، كصبرة التمر التي مرت بنا وغيرها. قال المصنف رحمه الله: وبيع الجزاف أيضا جائز في بعض الأمور كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن باعه بثمن معين وقال كل واحد منهما لا أسلم ما بعته حتى أقبض عوضه، يعني باع سلعة بثمن معين، ولكن كل من البائع والمشتري قال لا، البائع قل لا أسلم هذه السلعة حتى أقبض الثمن، والمشتري يقول لا أسلمك الثمن حتى تسلمني السلعة. إذن اختلف في القبض هنا، هذا يريد أن يقبض الثمن أولا وهذا يريد أن يتسلم السلعة. إذن حصل خلاف هنا، ما الذي يرفع هذا الخلاف؟ لا بد من وجود حكم. نعم. قال جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم. لكن من الذي يجعل الحكم؟ هو الحاكم أي القاضي، يعني لا يتخذانهم، هذا هو المعروف المشهور، وإنما القاضي، لأن القاضي أيها الإخوة يرفع النزاع في المسائل، لأنه قد يختاران عدلا ليحكم بينهما فلا يرضيان بحكمه، وربما يترتب على ذلك أمور. أما القاضي فحكمه نافذ، فإذا اختار حكما يحكم بينهما أصبح أمرا ملزما، وأيضا حكم الحاكم أي القاضي يرفع الخلاف ويزيله، فكل مسألة يترتب عليها خلاف أو ينشأ عنها فإنها ترد إلى القاضي الحاكم ليرفع ذلك الخلاف والنزاع، ولأن أيضا في تدخل القاضي ما يقرب بين قلوب المؤمنين ويباعد الفرقة والاختلاف بينهم، ولذلك تجد أنه إذا قضى القاضي في الأمر أصبح أمرا متحتما، رضي أو لم يرضى أحد الطرفين لا بد من تنفيذه، ولا يترتب عليه آثار أخرى لأن الحكم جاء من صاحب السلطة. قال رحمه الله جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما معا لأنهما سواء في تعلق حقوقهما بالعين. ما في أحدهما أفضل من الآخر، هذا يقول أعطني السلع وأعطيك الثمن، وهذا يقول لا الثمن أولا، وقد لا تكون السلعة موجودة. نعم. قال وإن كان البيع بثمن في الذمة. ما معنى في الذمة؟ يعني مؤجل. أجبر البائع على تسليم المبيع أولا لتعلق حق المشتري بعينه، فقدم على ما تعلق بالذمة كأصل. لماذا؟ إذا كان في الذمة لأن الثمن مؤجل، وهنا لا بد من تسليم المبيع، هذا بخلاف السلم، السلم على عكس ذلك، الثمن مقدم والعوض مؤجل. قال فقدم على ما تعلق بالذمة كأرش الجناية مع الدين، ثم يجبر المشتري أيضا كأرش الجناية مع الدين، لأن الجناية إنما تقدم ثم بعد ذلك ينتقل إلى الدين. قال ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن، فإن كان معسرا أو ماله غائب في مسافة القصر فللبائع فسخ البيع. فإن كان معسرا ليس معه مال، إذن ماذا يفعل؟ اشترى سلعة وليس في جيبه دراهم ولا عنده في بيته دراهم، ماذا يفعل؟ تفسخ السلع حتى لا يتضرر المشتري بضياع، حتى لا يتضرر البائع بضياع حقه. ثم قال وإن كان مسافة قصر، يعني فأكثر، يعني العلماء كثيرا ما يتخذون مسافة القصر دليلا على البعد، وما دون مسافة القصر علامة على القرب، فلو جاء إنسان مثلا إلى صاحب متجر من المتاجر فاشترى منه مثلا سيارة، أو اشترى مثلا ثلاجة أو غسالة أو أنواعا من الأطعمة أو أنواعا من الأقمشة، فلما أراد أن يسلم قال تذكرت المبلغ في بيتي في جدة أو في مثلا الرابغ أو في بدر أو في ينبع وغير ذلك، حينئذ للبائع فسخ البيع لأنه يخشى من ضياع حقه. قال فللبائع فسخ البيع لأن عليه ضررا في تأخير الثمن، فجاز له الرجوع إلى عين ماله كما لو أفلس المشتري، لأنه إذا أفلس المشتري ووجد البائع ماله عنده بعينه أخذه. قال وإن كان الثمن حاضرا أجبر على دفعه في الحال، وإن كان الثمن حاضرا فإن المشتري يجبر على الدفع في الحال، وليس له أن يتأخر، لأنه لو تأخر والحق معه يكون مماطلا وليس لعرق ظالم حق. وإن كان في داره أو دكانه حجر عليه في المبيع وفي سائر ماله حتى يسلمه، يعني يحجر عليه في المبيع، لأنه ربما لو أخذ المبيع ذهب وتصرف فيه، فحينئذ أين يجد البائع ثمن بضاعته؟ قال حجر عليه في المبيع وفي سائر ماله حتى يسلمه لئلا يتصرف. حجر عليه في المبيع لئلا يتصرف فيه وفي سائر ماله، لماذا؟ طيب ما العلاقة هنا؟ قال يحجر عليه في المبيع حتى لا يتصرف وفي سائر ماله، لأنه ربما يربط البائع والبائع يحرم من بيع السلعة وهذا ذهب وتركه، قالوا فيحجر عليه في بقية ماله حتى يلزم بالحضور وتسليم ثمن السلعة لئلا يتصرف في المبيع فيضر بالبائع. وإن كان غائبا دون مسافة القصر ففيه وجهان، أحدهما جاز له الفسخ لأنه تعدى، يعني فيه وجهان، يعني ليست رواية للإمام ولكنه تخريج في المذهب على أصوله. قال جاز له الفسخ، ليس له أن يتصرف. من؟ هي لئلا يتصرف المشتري بالمبيع وهو لم يدفع الثمن، فحينئذ يحجر عليه، يمنع من أن يمد يده إلى المبيع، وأيضا يحجر عليه في بقية ماله، لأنه لو تصرف في بقية ماله ربما يذهب ويشتري ويحجز هذه السلعة على البائع فيتضرر. قال وإن كان غائبا دون مسافة القصر ففيه وجهان، أحدهما جاز له الفسخ لأنه تعذر الثمن للإعسار أشبه الفلس، والثاني لا يفسخ ولكن يحجر على المشتري لأنه في حكم الحاضر أشبه الذي في البلد. يعني كل ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وهو كذلك عند الفقهاء، وإن كانت هذه من جزئيات المسائل الكثيرة المنتثرة فيها خلاف لا شك، ليست كل المذاهب متفقة مع مذهب أحمد في هذه الجزئيات، ولكنها متقاربة في كثير منها، وربما تتعدد الروايات كما ترون في المذهب، لكن الغرض من ذلك هو حفظ حقوق الناس، فيحفظ حق المشتري ويحفظ حق البائع، إذا كل منهما له حق، فهذه الشريعة دائما تحافظ على حقوق الناس، يعني تحافظ على أموالهم وعلى أعراضهم أيضا. نعم. وعلى قال شيخ الإسلام رحمه الله: والصحيح عندي أنه لا يجب عليه تسليم المبيع ما لم يحضر الثمن. يقصد القارئ شيخ الإسلام بن قدام، ربما ينصرف إلى ذا إذا قلت شيخ الإسلام بن تيمية، ولكن المراد هنا، لأنه هو الذي يطلق عليه هذا عند الحنابلة، لكن مراد القارئ إنما هو ابن قدامة، ولا شك بأنه أحد شيوخ الإسلام. نعم، لكن تلكم مصطلحات تطلق. نعم. قال: والصحيح عندي أنه لا يجب عليه تسليم المبيع ما لم يحضر الثمن. وابن تيمية يعتبر من تلاميذه، وإن لم يكن من تلاميذه الذين تلقوا عنه، لكنه تتلمذ على كتابه المغني كثيرا وكان ينقله في الأسفار. نعم. قال: والصحيح عندي أنه لا يجب عليه تسليم المبيع ما لم يحضر الثمن ويمكن أخذه، لأن في تسليمه بدون ذلك ضررا وخطرا بفوات الثمن. هذا الذي قاله المؤلف رحمه الله تعالى هو الذي يقوم على أصول هذه الشريعة، لأن هذه الشريعة قامت على أسس وعلى أصول وقواعد ثابتة، منها العدل، وهذا من العدل، منها مراعاة مصالح الناس وهذا من مراعاة مصالحهم، وأيضا فيها ماذا؟ التيسير. قال: ويمكن أخذه لأن في تسليمه بدون ذلك ضررا وخطرا بفوات الثمن عليه، فلم يلزمه تسليم عوضه قياسا على العوض الآخر. وتعلمون الناس يعني ليس كلهم يعني يسلك طريق الصدق والصواب، فربما يكون هذا المشتري محتالا، ولذلك ترون أن العلماء يضعون ماذا؟ ضمينا، أحيانا يطلبون رهنا على بيع السلعة، إذا جاء إنسان فجلب بعض البضائع إلى السوق وهم لا يعرفونه يشترطون عليه أن يأتي بماذا؟ بضمين، أو أن يدفع شيئا ليكون ماذا؟ حجة لذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب السلم. نعم. الآن ننتقل إلى باب أيضا هو في الحقيقة من البيوع أيها الإخوة، ولكن لما اختص السلم بصفات انفرد بها عن البيع يعقد له الفقهاء رحمهم الله تعالى بابا مستقلا، ولا شك بأن بيع السلم يختلف عن سائر البيوع،